الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إن شاء الله نقف اليوم مع بعض وقفات، يعني مع آيات من سورة البروج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن، وأن يفتح لنا في فهم كتابه والعمل به والدعوة إليه، وأن يستعملنا في نصرة إخواننا بما نستطيع وبما نستطيع. أول حاجة من المعاني اللي طرأت علي يعني وحاولت إن أنا أبحث فيها شوية في الأيام الماضية، إنه كثير من آيات القرآن لما بيقرأها الإنسان في هذه الأحداث بيشعر إن هي نزلت لتعالج هذا الحدث بس. يعني إحنا كتير من آيات القرآن بنقرأها، سواء آيات في سورة آل عمران، النساء، المائدة، البقرة، سورة الحشر، سورة الأنفال، التوبة، كتير من آيات القرآن، حتى آيات في جزء عام زي ما بنقرأ اليوم آيات سورة البروج أو غيرها من الآيات، بتحس إن الآية نزلت لتعالج هذا الموقف اللي أنت فيه، مش هي نزلت في موقف تاني وأنت بتعرف تسقطها، لا، أنت كأنها الآن نزلت، بتسمع الآية كأنك أول مرة تسمعها وأول مرة تفهم الآية فهم حقيقي في هذا الموضوع. وده حتى رجعني يعني لبعض الخلافات اللي كانت موجودة في كتب علوم القرآن في مسألة أسباب النزول. يقولوا مثلا لما الصحابي يقول الآية نزلت آية كذا في موقف كذا، فالناس بتختلف، هي الآية نزلت فعلا في الموقف ده ولا هو الصحابي هو اللي قال إن هي نزلت، يعني هو أسقط الآية وفهمه للآية فعرف يسقط هذه الآية في هذا الموطن في هذا الموقف، لأنه الموقفين متشابهين، أو الموقف اللي حصل فيه أصلا أو نزلت فيه الآية حقيقة مشابه للموقف اللي احنا فيه، أو الآية اللي هو بيقول إن الآية نزلت فيه. فأول مرة أفهم الكلمة دي يعني إيه، فهم عميق شوية، أو فهمت إنه الكلمة وراها أصلا مفهوم عميق، إنه الصحابي كان فاهم مسألة نزول الآيات، مسألة إن الآية أصلا بتنزل، إن الآية بيتم تنزيلها على هذا الموقف كأنها الآن نزلت. هو الصحابي يشعر بنزول الآيات كل في كل موقف، إنه بيسمع الآية لأول مرة، إنه بيعرف يعالج هذه المواقف ويعالج المعاني القلبية والمعاني الواقعية اللي موجودة، وبيعرف يتفاعل مع الواقع اللي هو فيه من خلال آيات القرآن الكريم. فده معنى مهم ان احنا نستشعره في مثل هذه المواطن، ان احنا نتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ونعايش ايات القران، نحاول نفهم ان القران اصلا، فهم القران الانسان بيبدا يفهم القران ويبدا يعايش ويتدبر معاني القران في الواقع، لانه القران نزل على واقع متحرك، واقع حي، الصحابه كانوا بيتحركوا في تعذيب بيحصل في مكه، في جهاد وفي نصره للدين وفي بذل وفي تضحيات بتبذل وفي هجره، فكان القران ينزل يعالج هذه المعاني. فلو الواقع ما كانش فيه مثل هذه الحركه الدائبه اللي كان عليها واقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع صحابته، احنا مش هنقدر نفهم القرآن فهم عميق زي ما هم فهموه، قدروا يغيروا بيه الواقع اللي هم عاشوه. فدي نقطة مهمة ان احنا نتحرك في فهم القرآن، ونبحث في تفسير هذه الآيات وفهم هذه الآيات، ونحاول نتدبرها ونحاول ننزلها على الواقع اللي احنا عايشينه، ونفهم احنا مطلوب مننا ايه، ونفهم المعاني المطلوب ان احنا نستحضرها في مثل هذه المواطن، حتى نسير ونتحرك ونبذل وننصر هذا الدين وننصر اخواننا بما نستطيع، ونحن على بصيرة ونحن نعلم ما مراد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. وسورة البروج، لو هنبدأ نتكلم عن سورة البروج، هي نزلت في واقع الأذى والاستضعاف في مكة، نزلت تواسي المؤمنين، تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليه هو المؤمنين، وتطمئنهم وتعرفهم بأحوال الأمم من قبلهم، الأمم السالفة من قبلهم، سواء الأمم المكذبة أو الأمم المؤمنة، الأنبياء، قصص القرآن عموما بتتكلم في مثل هذه المعاني. وسورة البروج من المعاني المهمة اللي فيها زي ما بيقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، إنه من المؤمنين من بلغ إيمانهم ويقينهم بالله أن صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن دينه. إنه بيعرف الصحابة، بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنه في ناس مؤمنين زيكم إيمانهم بلغ ويقينهم بالله سبحانه وتعالى وتصديقهم بوعد الله سبحانه وتعالى بلغ إن هم صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن دينهم، لم يحجزهم ذلك عن الثبات عن الدين، لم يدفعهم ذلك دفعا عن دينهم. فزي ما كان يأتي الصحابي سيدنا خباب لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم يعذبوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ احنا بنتعذب ونتبهدل وكل حاجة حوالينا ضدنا، والناس كلها بتستخدم، المشركين بيستخدموا قوتهم واقتصادهم عشان يفتنوننا عن ديننا، ادعي لنا، استنصر لنا، تنزل عليهم عذاب يهلكهم والموضوع يخلص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم بمثل المعاني التي وردت في هذه السورة. فلذلك محتاجين نعايش مثل هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والآيات هنا بدأت بقسم من الله سبحانه وتعالى. كتير من يعني كتير من سور القرآن اللي بتبدأ بمثل هذه الأقسام بيكون فيها معاني معينة ورد، كما يقول بعض المفسرين: الله سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم. وانه عشان نفهم طبيعه السوره ونفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الاقسام محتاجين نلتمس ونبحث عن الرابط بين هذه المعاني. معنى يعني لماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وعلى ماذا اقسم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اقسم على ايه؟ ايه جواب القسم هنا؟ فسريعا نمر على معاني الآيات بشكل سريع مختصر، نفهم بس يعني ايه البروج ويعني ايه اليوم الموعود، وبعد كده نبدأ نتحدث يعني عن هذه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. السماء ذات البروج، بعض المفسرين قال البروج هي اللي هي النجوم، والسماء ذات النجوم، وبعضهم قال البروج اللي هي منازل الشمس والقمر المعروفة، أنه الشمس والقمر ليهم منازل بيقفهم اللي بتدل على الأيام. يعني هتلاقي القمر، يبقى بعضهم قال إن البروج هي النجوم، وبعضهم قال إن البروج هي منازل الشمس والقمر المعروفة، يعني اللي هي يقولوا برج كذا وكذا، الحاجة اللي بتدل على شهور السنة وفصول السنة. ثم قال: واليوم الموعود. وده اتفق المفسرون على ان اليوم الموعود هو يوم القيامه. ما فيش حد من المفسرين اظن فيما قرات يعني اختلف ده، بعضهم حكى الاجماع على ده يعني. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وهنا المفسرين اختلفوا، يعني في اختلاف طويل بين المفسرين في تحديد ايه هو الشاهد والمشهود. والطبري، الامام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين اختاروا انه الكلام هنا على العموم، انه اي شاهد، الله سبحانه وتعالى اقسم باي شاهد واي مشهود، بكل شاهد وكل مشهود. كل يعني زي مثلا بعضهم قال يوم الجمعه مثلا ويوم عرفه انه بيشهد لمن حضره، ويوم عرفه برضه مشهود ممن حضره، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على امته وامته مشهود عليها، امه النبي صلى الله عليه وسلم شاهده على بقية الأمم وبقية الأمم مشهود عليها، الله سبحانه وتعالى شاهد وكل الخلق مشهود عليهم، وهكذا. إنه كأن كتير المفسرين بدأ يذكر أمثلة يعني للشاهد والمشهود حتى نستطيع أن نفهم ما هو الشاهد والمشهود. وجواب القسم، بعضهم قال إنه البروج، حد بيسأل على معنى البروج، البروج بعضهم قال إن هي النجوم اللي هي النجوم العادية اللي احنا بنشوفها في السماء، السماء ذات البروج أي السماء ذات النجوم. وبعضهم قال إن البروج هي منازل الشمس والقمر، عارفين البرج الطور وبرج الميزان والحاجات البروج دي، مش طبعا عشان نروح نتعلمها ونستخدمها ونشوف هم بيقولوا عليها ايه، لا احنا ده ان هذه البروج لها دلاله معينه على تحرك الزمن، وان دي بتدل على اختلاف الفصول في السنه، وان الزمن بيتحرك، والقمر كذلك انه من اول الشهر بيبقى هلال وبعدين يوصل للبدر في منتصف الشهر وهكذا الى ان يختفي. فده معنى البروج. وجواب القسم قالوا بماذا او على ماذا اقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السوره، فقالوا بعضهم قال ان جواب القسم هو قوله سبحانه وتعالى: قتل اصحاب الاخدود، او ما يدل عليه قتل اصحاب الاخدود، يعني انه كان المعنى الله سبحانه وتعالى اقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، لا لا يقتلن ولا يلعنن من فعل بالمؤمنين مثل ما فعل أصحاب الأخدود. يعني الله سبحانه وتعالى سيلعن وسيقتل وسيعذب من فعل بالمؤمنين مثل ما فعل أصحاب الأخدود. وبعضهم قال لا، جواب القسم محذوف، إنه معناه لتبعثن إلى هذا اليوم الموعود ليفصل الله سبحانه وتعالى بينكم فيه. فده فيه تطمين طبعا المؤمنين وتسلية، وده المعاني دي هنأتي عليها إن شاء الله. طيب إيه علاقة هذه الأقسام بهذا المقسم عليه؟ قالوا السماء ذات البروج، لو خدنا قول إن هي النجوم، يعني لو كان المعنى والسماء ذات النجوم، فممكن نلتمس هنا معنى إنه الله سبحانه وتعالى حول نظر المؤمن، حول نظر الإنسان إلى السماء والنجوم التي في السماء، والسماء ذات النجوم، ده مقابل هذه الأخاديد اللي في الأرض. يعني إنه في أخدود، في ناس حفرت أخدودا في الأرض تلقي فيه المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قال قتل أصحاب الأخدود، ده لعن لأصحاب الأخدود وقتل من الله سبحانه وتعالى ودعاء من الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله سبحانه وتعالى حول نظر الإنسان، حول نظر المؤمن من هو ينظر إلى هذه النظرة الضيقة للأرض وأخدود موجود في منطقة صغيرة في دولة في مكان من الأرض، إلى السماء وسعة السماء والنجوم التي في السماء. والمعنى الثاني، لو قلنا إن البروج هنا هي منازل الشمس والقمر، إنه ده معناه إنه في أيام بتمر، في زمن بيمر على الناس. فمهما طال البلاء ومهما فعل الأهل الكفر وأهل الباطل بالمؤمنين، لن تتوقف الحياة عند هذا الحدث. الأيام هتمر وهتأتي إلى أجل وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذه السماء ذات البروج، وهذه منازل الشمس والقمر، وهذا الخلق المحكم المتقن، ده يدل قطعا على أن هناك إلها عظيما قادرا حكيما سبحانه وتعالى لن يترك العباد ليظلم بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، وما فيش حد هياخد جزاءه، وما فيش يوم الناس هترد إليه، كل يأخذ جزاءه فيه. فده بيجعل الإنسان ينظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، أنه بينظر إلى السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، يعني لهذه المعاني، إنه ده بيربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وعظمته، ما بيخليهوش مركز فقط في الحدث الصغير اللي بيحدث في بقعة من الأرض ويظن إن خلاص العالم هينتهي عندها. لا، الحياة هتستمر والأيام هتمر وهيأتي هذا اليوم، هذا اليوم الموعود. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى به، قال واليوم الموعود، إنه في يوم وعد الله سبحانه وتعالى به عباده، وصدق الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. لا يخلف الله الميعاد، الله وعدنا أننا سنأتي إلى يوم يفصل الله سبحانه وتعالى فيه بين العباد، ويظلم ويختص لكل مظلوم من ظالمه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون. الإنسان ما يظنش إن هذه الأحداث تحدث في، والله سبحانه وتعالى لا يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بعدها بشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، إنه في شهادة بتحدث على هذه الأحداث، في ضبط بيحدث، هذه الأحداث محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. كل طلقة أطلقت في هذه الأرض الله سبحانه وتعالى يعلمه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. لو فني أهل الحق جميعا لم يظل أحد من أهل الحق يشهد لهم، الله سبحانه وتعالى يشهد لهم، أهل السماء يشهدون لهم. لو نسي كل الناس ما حدث في الأرض، الله سبحانه وتعالى لا ينسى. لما قال فرعون لموسى، قال فما بالك، كأنه يعني جات شبهة بقى مفيش ملهاش رد، خلاص انت الشبهة اللي هتقضي على موسى ودعوته. قال فما بال القرون الأولى؟ فقال موسى عليه السلام، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى يشهد على هذه الحوادث، وأهل السماء يشهدون على هذا. حتى الجمادات تشهد، حتى هم أنفسهم يشهدون كما يأتي معنا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. حتى أهل الباطل وأهل الظلم وأهل الإجرام الذين يقتلون المؤمنين ويعذبون المؤمنين ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال: وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هذه الأقسام وغيرها من آيات القرآن كتير، الآيات اللي ذكرناها في كثير من سور القرآن بتساعد المؤمن أنه ينظر إلى البلاءات في حجمها، في حجمها الحقيقي، إنه ما يبقاش بيشوف الحاجة بنظارة الدنيا وبنظارة الشهادة فقط، لا، بيخرج من هذا المأزق اللي هو حاطط نفسه فيه، وهذا الضيق اللي هو حاطط نفسه فيه، بينظر إلى سعة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وبينظر إلى الزمان على قدر ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هو أنت الحدث اللي أنت شايفه ده جزء صغير جدا من الزمن اللي في الدنيا الذي ليس بشيء في الآخرة. أنت ضاغط نفسك عشان أنت شايفها بهذا المنظور، لكن وسع أفقك، انظر إلى السماء، تأمل في اليوم الموعود، تأمل في كل شاهد يشهد على هذه الحوادث وكل مشهود يشهد عليه، تأمل في هذه المعاني حتى تطمئن النفس وتستقر وتنظر إلى هذه الأحداث نظرة مطمئنة آمنة، نظرة أهل الإيمان لما يحدث في هذه الحياة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. وزي ما قلنا إنه ده دعاء من الله سبحانه وتعالى على أولئك الكافرين الذين عذبوا المؤمنين وأمروا بحفر هذه الأخاديد في الأرض وملأوها بالنيران وألقوا فيها عباد الله المؤمنين الأولياء الله سبحانه وتعالى. النار ذات الوقود، هذه النار التي وضعوها ذات الوقود تشعل بالحطب وتشعل بالحجارة وتشعل بأجساد المؤمنين والعياذ بالله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات، حتى كلمة النار هنا يقولوا ده اسمه بدل اشتمال، كأن الأخدود اختفى، كأن الأخدود أصبح هو النار، ما عادش ظاهر أصلا، الأخدود والتراب والأرض ما عادش ظاهرة من كتر النار التي أشعلت فيه. النار ذات الوقود، ذات الوقود بدلالة إنه هذا اللهب لا يخمد، النار اللي في هذا الأخدود لا تخمد، كل ما تبدأ تخف يلقوا فيها وقودا جديدا حتى تظل هذه النار مشتعلة على أهل الإيمان والعياذ بالله. لها وقود يلقى فيها كلما خبت، وللأسف هذا الوقود هو أبدان المؤمنين والعياذ بالله، زي ما بيأتي يعني في تفسير الوقود في مواطن أخرى في القرآن، بس طبعا مش هو نفسه اللي هنا، إنه ده هذا وقود جهنم في المواطن الأخرى والعياذ بالله، نارا وقودها الناس والحجارة. قال: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. والظاهر هنا زي ما قلنا ان الانسان يخرج من هذه النظره الضيقه ويبدا ينظر الى الامر بنظره اوسع، نظره اشمل للكون، ونظره تنظر بميزان الله سبحانه وتعالى، وتنظر بنظر بنظاره القران، انه الظاهر اللي احنا شايفينه ان اصحاب الاخدود بيقتلون المؤمنين، نار محطوطه والمؤمنين بيلقوا فيها، لكن الغيب الذي اخبرنا الله سبحانه وتعالى به ان اصحاب الاخدود هم الذين قتلوا ولعن واستجلبوا على أنفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. أنت شايف المؤمن هو اللي بيقتل، والله سبحانه وتعالى يخبرك أن صاحب الأخدود هو الذي قتل ولعن ويعذبه الله سبحانه وتعالى بهذا، أن المؤمن ليس عليه شيء، هو أصلا زي ما ممكن يأتي معنا أن المؤمن اللي بيلقى في النار ده كأنها أرصة، زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أو الشهيد لا يجد إلا القرص، أنه كأنه اتقرص أرصة وخلاص، وانتهت الدنيا وانتهى الألم وذهب إلى ما وعده الله سبحانه وتعالى به. لكن هذا صاحب الأخدود هو الذي قتل حقا، لأنه سيظل في عذاب الله سبحانه وتعالى خالدا فيها بإذنه سبحانه وتعالى. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذ هم عليها قعود، هؤلاء الكفار قعود حول هذه النار، عملوا الأخدود وقعدوا حواليه، عليها قعود، بعضهم يقول متمكن من هذه النار، حاسس بالسلطان على هذا، هو قاعد، عارف انت واحد قد هذا الاخدود، والمؤمن بيقول هو ده قاعد على كرسي بيتفرج سواء على الاخدود او قاعد بقى حاليا في واقعنا قاعد قدام الشاشه اللي بتنظر الى هذا الاخدود، وقاعد مبسوط مطمئن مش حاسس بالمشكله. اذ هم عليها قعود، بل بيفرح ويلتذ بمنظر قتل المؤمنين والعياذ بالله، وقصفهم وقتلهم كما يحدث لإخواننا في غزة. أسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم شاهدون على أنفسهم بما فعلوه بالمؤمنين. بعد ما حضر تعذيبه سيأتي يوم يشهده الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما قلنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذ هم عليها قعود، شوف المعنى برضو، إذ هنا المفسرين يقولوا إن إذ هنا ظرفية، يعني بمعنى الظرف، هو في ناس بتسأل الأخدود، الأخدود اللي هو الحفرة بتشق في الأرض يوضع فيها توضع فيها النار، اللي هو هنا يعني اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، ان هم شقوا اخاديد في الارض، شقوا حفر كبيره في الارض وضعوا فيها النيران والقوا فيها المؤمنين. فقال اذ هم قتل اصحاب الاخدود اذ هم عليها قعود. فاذ هنا معناها ظرفيه، يعني هؤلاء الكافرون الذين القوا وخدوا الاخاديد والقوا فيها المؤمنين لعنوا حين جلسوا على هذه النار. يعني شوف هو منظره، هو قاعد في هذا الموطن في هذه الحال وينظر إلى المؤمنين، نزلت عليه لعنة، وهذا موطن لعن لمن يرضى هذا الفعل. مش هم في النار، لا هم مش في النار، هم إذ هم عليها قعود، يعني قاعدين على حافة هذا الأخدود بينظروا إلى المؤمنين. ما أنا يعني ممكن بقى كلامي مش واضح قوي، لو انا يعني كلام مش واضح ممكن نحاول نبسط الدنيا شويه، لكن انا قلت انه اصحاب الاخدود دول الكافرين حفروا اخاديد في الارض والقوا واوقدوا فيها النيران واشعلوا فيها النار والقوا فيها المؤمنين. وبعدين بقى هم بيعملوا ده، هم قاعدين على حافه هذا الاخدود بينظروا الى المؤمنين وهم يعذبون وفرحانين بهذه المشاهد التي يرونها. فالله سبحانه وتعالى اخبرنا انهم قتلوا ولعنوا في هذه الحال إذ هم عليها قعود. بنقول إنه ده موطن لعن، ده مكان بيلعن الله سبحانه وتعالى صاحبه اللي بيرضى هذا الفعل، فضلا إنه عن اللي بيفعله بقى نفسه. كل هؤلاء مستحقون للعن الله سبحانه وتعالى وعذاب الله وسخطه سبحانه وتعالى. إذ هم عليها قعود، والأمر ما عادش إنه أصحاب الأخدود بس اللي بيقعدوا عليها دلوقتي، يعني زمان كان الملك والجنود بتاعه قاعدين وبينظروا إلى أصحاب إلى المؤمنين وهم يلقون في النيران، دلوقتي ما عادش أصحاب الأخدود فقط هم اللي عليها قعود، العالم كله بقى ينظر إلى هذه النار وهي توقد بأبدان المؤمنين رجالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم ولا يحرك ساكنا، العالم كله قعود على هذه النار، بل ويؤدج هذه النار ويمد هذه النار بالوقود المادي والمعنوي ولا ترق لهؤلاء المؤمنين قلوبهم. ده يدل على قسوة القلب التي ملأت العالم، ده على غياب هذه المعاني عن الناس، غياب، وده اللي بيفعله غياب الإيمان وغياب الدين عن الناس. فنسأل الله أن يلعن كل من والى الصهاينة وظهرهم على أهلنا في غزة وفي فلسطين. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم يشهدون عذابهم زي ما قلنا، لا تأخذهم عليهم شفقة، لا يرقون لهم، زي ما قال الله سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الكافر المشرك لو ظهر على المؤمن وتمكن من المؤمن لا يرقب فيه إلا ذمة، ده بخلاف المؤمن، المؤمن لما بيتمكن لا يفعل هذا لأنه يسير بشرع الله سبحانه وتعالى وبدينه. لكن الكافر لما بيظهر، لما بيكون في يده القوة والتمكن والسلطان، بيبدأ يفعل هذه الأفعال بالمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لو كذب ولبس الحقائق ودخل الدنيا في بعضها واقنع وعاش دور الضحيه قدام العالم كله، هم شهود على انفسهم، ياتي بينات الله سبحانه وتعالى تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. والعجيب في هذه الايات انه كثير من المفسرين ذكر في السلف ومن بعدهم ذكر انه اصحاب الاخدود دول، يعني الناس اللي قتلوا المؤمنين وخدوا لهم الاخاديد وعذبوهم، دول كانوا من بني اسرائيل من اليهود. يعني كان مالك يهودي، وده اللي اتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعني اظن كلنا ان شاء الله نعرفه، حديث غلام الاخدود، وكان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر وغلام الاخدود، واللي حصل وفي اخر الحديث لما قال له انك تحطيني على جذع الشجره وتاخذ سهما من كرنتي وتقول بسم الله رب الغلام، اظن كلنا عارفين الحديث. فيقولوا ان هذا الملك كان ملكا يهوديا، فعل ذلك بمن امن بعيسى عليه السلام، انه عيسى عليه السلام بعثه الله وأرسله الله، فآمن به أناس من بني إسرائيل من اليهود، فهذا الملك حرق هؤلاء، قد لهم الأخاديد وحرقهم ليرجعوا عن دينهم. فهذا الفجور وهذا الإجرام ليس بجديد على هؤلاء، نسأل الله أن يلعنهم وأن ينصر إخواننا عليه وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا الفعل اللي هم فعلوه فعل عظيم، مش ممكن إنسان عاقل يفعل هذا بالناس إلا أكيد في سبب، يعني أكيد في سبب خلاه يعمل أخاديد في النار ويلقيهم فيه، يعني أكيد الناس دي عملت جريمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا إن السبب غريب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني أنت فعلت بهم كل ذلك وشققت لهم الأخاديد في الأرض وألقيتهم في النيران عشان أمنوا بالله العزيز الحميد، ده اللي أنت بتنكره عليهم؟ ده اللي أنت عندك إشكال فيه معاهم؟ والإمام ابن القيم رحمه الله ليه كلمة هنا جميلة، بيقول إن ده شأن أعداء، وهذا شأن أعداء الله دائم، إنه عدو الله سبحانه وتعالى دائما يبغض المؤمن وينقم على المؤمن أنه آمن بالله سبحانه وتعالى. قال ينقمون على أولياء الله ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا، يعني حاجة المفروض واحد آمن بالله سبحانه وتعالى العزيز الحميد، يعني آمن بالإله الذي يستحق العبودية حقا، الله سبحانه وتعالى العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، هذا هو الإله الذي يستحق العبودية. فلما يعبده ويؤمن به دي حاجة المفروض تكرمه وتجله وتحبه لأجلها، لا أنا هعذبه وأقتله. ده شيء عجيب في عقلية أهل الباطل، إنه بدل ما يشوف الحجة بالحجة ويقتنع بهذا الإيمان ويقتنع بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة المطلقة والعزة المطلقة والحمد المطلق سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يستحق العبودية، يروح يقتل أولياء، لا محدش يسيب دي. زي ما كتير بقى في آيات القرآن، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أنت ما كرهتش مني إلا أننا أمنت. ولذلك هتجد في هذا الزمن إن هم بيكرهوا المؤمنين وبتظهر على ألسنتهم الخبايا النفوس، بيظهر على ألسنتهم ما في قلوبهم حقا، إن هو بيكره المؤمنين وبيكره الدين وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم لما بيجي يتخانق مع العرب بيبدأ يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يسب بالإسلام، ليه؟ لأن هو ده مشكلته الحقيقية معك. وبعدين ذكر طبعا الإمام ابن القيم أمثلة كتير لأعداء الله الذين ينقمون على أوليائه إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، زي قوم لوط أخرجوهم من قريتكم، زي المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، حتى أهل البدع ينقمون على المسلمين المتمسكين بالسنة مثل هذا، وإنه دي درجات من الناس. من يعني هذه النقمة، في واحد بينقم على المؤمن إيمانه، في واحد بينقم عليه اتباعه للسنة، وفي واحد بينقم عليه الطاعة اللي هو بيعملها لأنه هو على معصية، وهكذا. هي درجات، مش كلهم درجة واحدة. وإن الحاجة اللي بتدفع هؤلاء وبتحمل كل هؤلاء الكثرة على كره المؤمنين هو الحسد والكبر عن اتباع الحق، وإن هم اتخذوا آلهتهم أهواءهم، إن هو رأيت من اتخذ إلهه وهو، هو مجرد إنه اتخذ إلهه ما عادش عارف يؤمن، هو المؤمن ضحى وترك حياته وآمن بالله سبحانه وتعالى وترك كل العادات والتقاليد والدنيا اللي كان متمسك بها ليؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكان عارف انه هيعذب، وكان عارف انه هيفتن، وكان عارف انه هيضيق عليه، ومع ذلك ترك كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهنا في الايه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اهل الباطل لا يريدون ان تكون العزه لاحد غيرهم في الارض. هو نقم عليه انه امن بالله العزيز، انه لا انت تجعل العزه لي انا، محدش يبقى عزيز غيري، انا القوه العظمى، انا اللي معايا السلاح، انا اللي معايا السلطان، انا اللي معايا الاموال، انا العزيز. هو ده ظن، زي ما قال فرعون انا ربكم الاعلى. هو ما ينفعش حد، انت ما ينفعش تعز احدا غيري، وما ينفعش تسمع كلام حد غيري، انا اللي اقول ايه الصح وايه الغلط، انا اللي اقول ايه الخلق الصح وايه الخلق، انا اللي اقول ايه الحسن وايه القبيح. مش ما, ما, ما, ما, ما تسمعش كلام حد غيري. ده ظن اهل الباطل في هذا الزمان، انه لا يحمد احد سواه، ما فيش حد له الحمد، انا اللي بقى انا ولي نعمتك، انا اللي تقول إيه انت بتحمد ربنا على ايه، انا اللي اديتك اللي انت كل اللي انت فيه دلوقتي. ده سبحان الله فهم عجيب من الانسان، يعني خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. ربنا خلقك من نطفه، على ماذا كل هذا الكبر والعجب بالنفس؟ انت جايب ده منين؟ ما مش عايز يكون الملك له الذي له ملك السماوات والارض. يعني ايه حد ليه ملك؟ انا اللي معايا الملك، انا اللي في ايدي احرك الدول واحرك العالم وامر فلان، وبامر مني انسف دوله، وبامر مني اعز دوله. هو يظن نفسه كذلك، انه الملك بيده هو لا بيد الله سبحانه وتعالى. زي ما قال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. في آخر الآية فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ده ظن أهل الباطل دائما، إنه عايز تكون له العزة، يكون له الحمد، تكون له الملك، ما فيش حد ينازعني في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي العزة الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته. هذه الأمور لا ينازع فيها الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي هينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور في العزة والكبرياء والسلطان والملك، الله سبحانه وتعالى يقسمه، وبس مش متصور هو بيعمل إيه، مش متصور هو يعادي مين. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبرنا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أخبرنا إن هي فتنة، هذه الفتنة سببها وأصلها إيه؟ ديني. إحنا مش محتاجين تحليل كتير ونقد وفلسفة بقى فارغة ونحول الصراع إلى إن هو صراع إنساني، لا ما تخليش الصراع ديني، الناس هتضحك علينا. هو صراع ديني، هو في أصله صراع ديني. هو أصلا هو جاي هنا يعمل ايه؟ هو جاي اسرائيل هنا عشان يبني هذه الدوله هنا عشان عجبه المكان، جو حلو، هو مش موضوع انساني ومش انساني، لا هذا صراع. هو جاي هنا عشان ده دينه، عشان هو متمسك بدينه، عايز ينشر دينه، عايز ينتصر لدينه الباطل المحرف. احنا ما ننتظرش ان عدونا هو اللي يعلن لنا ان حربه علينا دينيه عشان نقتنع، يعني احنا مستنيين. الحديث الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نزعني فيهما قصمته. فلذلك نقول إن الحرب على المسلمين، الحرب على الدين، الحرب على المسلمين وتقتيل المسلمين وفتنة المؤمنين كثيرا منها ما يكون دينيا. ولكن أهل الإيمان، أهل الإيمان الحق لا يفتنهم ذلك عن دينه. يعني أهل الإيمان يعلم، الإنسان المؤمن يعلم أنه مهما بلغ تسلط أهل الكفر عليهم فذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وفي ملكه وسلطانه، أنه آمن بالله سبحانه وتعالى وعلم أن الله سميع بصير شهيد سبحانه وتعالى، يعرف ربه بأسمائه وصفاته، يعلم يعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، يعلم أنه لما آمن بالله سبحانه وتعالى العزيز فقد آوى إلى ركن شديد، هو وقف بجانب القوة وبجانب العزة، علم أن الله سبحانه وتعالى معه. زي ما في سورة هود سيدنا لوط لما جاءه قومه قال أو آوي إلى ركن شديد، اللي يؤمن بالله سبحانه وتعالى العزيز ما ركنش، ما ملش، ما ظهره مش حيطة ضعيفة يسند عليها تقع زي اللي فوتن عن دينهم. وحظنا الله سبحانه وتعالى أن نفعل ذلك، إن إحنا لما نيجي نستنصر ونيجي نركن ونيجي نشوف مين اللي هيدعمنا، نركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما تسمعش كلام الظالم وتتنازل معه عن دينك عشان ينصرك. وما لكم من دون الله من أولياء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لن ينفعك بشيء من تبحث عن نصرته في مثل هذه المواطن، والله سبحانه وتعالى ما. والذي يؤمن أن ربه سبحانه وتعالى العزيز لا يخضع ولا يذل لغيره، يظل متمسكا بدينه مهما كانت الظروف ومهما كانت البلاءات، ده مفرقش معاه. ربه سبحانه وتعالى العزيز، زي ما في حديث مقصوصة فرعون لما ألقى فرعون أولادها أمام عينيها في النحاس المغلي، قال لها آخر أولادها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. ونفس المعنى في حديث غلام الأخدود لما جت المرأة في آخر الحديث لما خد لهم ملك الأقاديد وبدأ يلقي الناس في النار، ففي امرأة جاية شايلة معاها صبي صغير، فتقعست، يعني تقعست المرأة أن تدخل النار. إيه؟ ترددت: ما أنا معايا صبي وقلبي عايز أخلي بالي من ابني وأحفظ ابني، ما أنا ممكن أرجع لإيمان وأبقى. فقال لها الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. الإنسان اللي معه الحق لا يتنازل عن دينه أمام الفتن والبلاءات. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت إخواننا في الله. بقولنا اللي آمن بالله سبحانه وتعالى العزيز، احنا ممكن معلش يا جماعة يعني نخلي الأسئلة إن شاء الله في آخر المجلس، نجعل وقت بإذن الله للأسئلة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحق. فالذي يؤمن بالله العزيز زي ما قلنا فقد آوى إلى ركن شديد. الذي يؤمن بالله العزيز لا يخضع ولا يذل لغيره. الذي يؤمن بالحميد يعلم أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، كل ما يفعل الله سبحانه وتعالى في عباده محمود، حتى وإن أصابهم مكروه أو نزل بهم بلاء أو فتنة، المؤمن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. ولو ما ظهرتلوش الحكمة، لو ما ظهرتلوش الحكمة من هذا البلاء، يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن لله حكمة في هذا غابت عنه. الذي يؤمن بأن الله هو الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه ما فيش شيء بيكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بقدره، ويعلم أنه ما حدش يقدر يحكم في خلق الله إلا بإذنه، فيعلم فيحمد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا بقدر الله، أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليك هذا البلاء، أنت تصبر وتتمسك بدينك وتنتظر وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر أو الشهادة. والذي آمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، لا شيء يقع في ملكه إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى ويحصي على عباده، وده بعد أن أقسم الله سبحانه وتعالى بكل شاهد ومشهود، وقال لنا إنه هم نفسهم شهودا على أنفسهم، فأخبرنا أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم شهيد في هذا اليوم وفي غيره من الأيام. الله لا يحتاج إلى شهيد غيره، وده عشان أنت تطمن بس، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج معه غيره سبحانه وتعالى. هذه المعاني هي التي وقرت في قلب المؤمنين، بخلاف بقى واحد تاني بيسأل هو المشهد هينتهي هنا؟ يعني ناس مؤمنين بيلقوا في الأخاديد النيران، فيش مثلا صاعقة هتنزل من السماء تنصر المؤمنين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى مش هيرسل ريح تطفئ النار والمشهد خلاص ينتهي بقى مشهد سعيد وكلنا؟ ده نظر إنسان ليس عنده يقين بوعد الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لا يعلم حقيقة هذا الدين، ما عندوش إيمان قوي يثبته عند الفتن والبلاءات، لا يعلم حقيقة الدنيا وأنها دار بلاء لا دار جزاء. الدنيا إحنا مش جايين ناخد جزاءنا في الدنيا، مش لازم كل حاجة تبقى حلوة في الدنيا، تأتي هذه الصورة ومثلها عشان تعالج هذا الفهم الخاطئ في عقل الإنسان وقلبه، وإن هذه الأفعال من أهل الباطن لا تتوقف. نشوف هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه، يعني هذه الآيات ربنا بيخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن في أمم قبلكم فتنت وعذبت على دينها، ودي نزلت عشان تسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتسلي الصحابة اللي عذبوا عشان دينهم، وما زال هذا الأمر قائما لا يتوقف، هذه سنة الله في أرضه، إنه إلى أن تقوم الساعة هيظل فيه هذا الصراع بين الحق والباطل، وهيأتي على المؤمنين زمان يكونون مستضعفين فيه، ويحتاجون إلى أن يصبروا ويتصبروا بهذه المعاني وبكلام الله سبحانه وتعالى. المؤمن كان ممكن ينجو بحياته في مثل هذا الموطن، إن هو خلاص الإيمان هينهزم وأنا أخلي بالي من نفسي، يعني أحافظ على نفسي وأحافظ على عيالي وأحافظ على فلوسي وأحافظ على الدنيا اللي أنا بنيتها وخلاص، والإيمان خير يعني، مش نبقى نؤمن مرة تانية أو خلاص، مش يعني هو الإيمان إيه اللي هيحصل؟ كان ممكن الإنسان ينجو بحاجة، أو ممكن حتى ربنا سبحانه وتعالى ينصره على الكافر ويرسل صاعقة على عدوه فيهلك، ممكن السيناريو ده ممكن يحصل وده ممكن يحصل. ولكن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده مثل هذه المواطن عشان تظهر عبوديات ما كانتش هتظهر لولا هذا البلد. في عبوديات بيحييها الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، زي ما قال سبحانه وتعالى في مصيبة أحد: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طب ليه ما يفضل المؤمنين منتصرين على طول وتفضل الدنيا دايما حلوة والناس كلها مؤمنة بالله؟ ليه نداولها؟ ليه يبقى في وقت الأهل الباطل متمكنين فيه على أهل الحق؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. في هذه الأوقات بيظهر فيها العبودية، بيظهر فيها الإنسان المؤمن حقا، الله سبحانه وتعالى يتخذ في هذه المواطن شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، عشان يتمايز الصف، يتمايز يبقى مين بين أهل الحق ومين أهل الباطل، مين اللي بيوالي أعداء الله ومين اللي بيوالي أهل الإيمان وأولياء الله سبحانه وتعالى. فإمهال الله للظالم لا يعني إنه بيحبه سبحانه وتعالى، وجزاء الظالم هيأتي. وإن المؤمن بيقتل أمام أعيننا ده مش معناه إن ربنا سبحانه وتعالى تركه، هذا الإنسان مات شهيدا وما كانش هيبلغ هذه المنزلة عند الله بغير هذا البلاء. دي نظرة محتاجين ننظر إليها في نظرنا لهذه المواطن، وفي تأملنا لهذه الأحداث التي تمر بالمؤمنين. وسبحان الله العظيم، احنا شفنا هذه، شفنا اتخاذ الله سبحانه وتعالى شهداء، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، وشفنا هذا التمحيص عيانا بيانا، الناس اللي بتطلع عارف يتكلمون بلساننا ويؤمنون بديننا، وتلاقيه طالع يقول الصهاينة عندهم حق، واحنا ليه، او هم اللي بدأوا. شوف خلاص بتشوف جنان بقى بدأ يخرج على الألسنة، وطفح هذا النفاق بدأ يظهر على الألسنة، خلاص هذا هو التمحيص الذي من إحدى حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن. التمحيص اللي هو عارف الغربلة، عارفين الغربلة لما يعني بتشيل الفاسد ويبقى الصالح، زي ما هيأتي مثلا في معنى الفتنة كده، لما بتدخل الذهب للنار عشان الخبث بتاعه ينزل ويظل الذهب خالصا، فكذلك الله سبحانه وتعالى يجعل مثل هذه البلاءات ليحدث هذا التفريق بين الحق والباطل، بين المؤمن والمنافق والكافر. أظن يعني أتمنى المعنى يكون واضح إن شاء الله. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وأهل الباطل بيتفننون في كيف يفتنون الناس عن دينه، فبيلقي فيه الشهوات والشبهات ولا يترك سبيلا يصل به إلى المؤمنين وإلى ضعف إيمان المؤمن إلا واتخذه. لو وجد ده ما صرفش الناس عن دينهم، يعني هو ألقى فينا الشهوات والشبهات، وبقى كل حاجة حوالينا مليئة بالشهوات والشبهات، في كل موطن تفتح السوشيال ميديا تلاقي أي حد بيتفرج على أفلام ولا مسلسلات مليئة بالعذر وبالإلحاد وبالضلال والباطل، بقى كل شيء حواليك فيه ذلك. طب لو ده ما صرفش الناس عن دينهم، يسعى في تخويف المؤمن ويعذبه عشان يصرفه عن دينه والحق الذي هو به متمسك. لا يريد أهل الباطل لهذه النار أن تنطفئ أبدا، هو مش عايز نار الشهوات والشبهات والفتنة تنطفئ عن المؤمن، لا يتوقف عن إمداد هذه النار بالوقود، دايما يشعل النار ودايما يحط الوقود في هذه النار عشان تفضل متقدة مشتعلة تفتن المؤمن وترجعه عن دينه. لأن تمسك المؤمن بعقيدته ودينه خطر كبير على أهل الباطل وأهدافهم وأغراضهم في هذه الدنيا، هو عنده أغراض عايز يحققها، وانت بالنسبة له غصة واقف مبوظ له الخطط اللي هو حاططها للدنيا كلها. هو متصور ان هو هياتي يحتل ارضك ويلقي في عباد الله المؤمنين الشهوات والشبهات ويقصفهم ويقتلهم ويعذبهم ويفتنهم عن دينهم، وانت خلاص هتسكت وتسمع الكلام وخلاص والخطه تكمل وتمشي. لا، سواء بقى كانت الاغراض دي سياسيه كاغراض بقى فرعون ومن على شاكلته، الوهم بقى القوه العظمى والسيطره على العالم والسلطان والتحكم بارادات الشعوب وغيره، او اغراض اقتصاديه، انه اغراض عايز ينشر فيك صناعه اللهو وصناعه الرياضه والكوره والفاشن والحاجات دي. كل دي امور لو المؤمن متمسك بدينه الحاجات دي كتير منها هيقع، كتير من هذه الاقتصادات اللي دولهم اصلا قائمه عليها كل ده هيقع، لان احنا من اكثر المستهلكين لهذه الامور، او لاهداف حتى شهوانيه، عايز الانسان ينسلخ من فطراته، ما يبقاش في حد يقول حلال وحرام، ما يبقاش في حد احسن من حد، اللي عايز يعمل حاجه يعملها، نسويه بقى وجندريه وشذوذ اي حد عايز يعمل حاجه يعملها، او غير ذلك من الاغراض، كل أغراض كتير ممكن تحمل الإنسان إنه يعادي الدين وأهل الدين ويحاول إن هو يبيدهم عن وجه الأرض. والإنسان لو لم يتمسك بهذه المعاني التي يبثها فيه القرآن، يعني المعاني الصبر والثبات على الدين وعزة الله سبحانه وتعالى والتمسك بأسماء الله وصفاته وفقه معانيها والعمل بمقتضاها، لو الإنسان ما تمسكش بهذه المعاني ويجعلها دائما حاضرة في قلبه، دايما مشتعلة في قلبه على الدوام، هيقع في هذه الفتن، يكون سهل عليه أن يقع في الفتن أو شراك الفتن التي يلقيها عليه أهل الكفر والضلال، وأنه ينخلع من إيمانه قدام أي بلاء بيصيبه أو حد يتسلط عليه من أهل الباطل أو دنيا تعرض عليه فيترك كل ذلك ويذهب إليها. الإنسان زي ما قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ومش عايزك تظل متمسك بهذا الدين لأن أنت ماشي عكس الخطة اللي هو حاططها، سر في طريق الله وفي سبيل الله والله يريد أن يتوب عليكم، ابحث عن توبتك إلى الله سبحانه وتعالى وتمسكك بدين الله مهما كانت البلاءات ومهما كانت الظروف من حولك. وده أول درس يعلمه الله سبحانه وتعالى لعباده في القرآن، في القرآن المكي، انه ان الانسان المؤمن يعد يبقى مستعد دايما انه يتحمل هذه الامور، يثبت امام الفتن والبلاءات، زي ما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: لان الله اراد ان تسقط الدنيا من حساباته. الصحابه ربوا على هذه المعاني عشان الدنيا تسقط من حسابات. لما جت في سوره احد، في سوره آل عمران في غزوه احد، وحصلت هذه المصيبة، الله سبحانه وتعالى قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: والله ما كنت أظن، كنت أحسب إن في حد فينا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، لأن إحنا كلنا متربيين إن ما فيش حد يكون متمسك بالدنيا أو يخلي الدنيا حاجز ليه إن هو يثبت على الدين وينصر دين الله سبحانه وتعالى، ما حدش فينا، ما كنتش أظن إن حد فينا يبقى كده. الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ويربي عباده على هذه المعاني حتى يظلوا متمسكين بدين الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. طب الإنسان اللي كان بيسأل بقى المشهد ينتهي هنا، طب ربنا سبحانه وتعالى العزيز الحميد فعل ماذا، بماذا نصر أولياءه وماذا فعل في هؤلاء الكفر الذين فتنوا أولياءه؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اللي عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار، دول سيعذبهم الله ثم لما يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لهم عذاب جهنم. الله سيعذبهم بنار جهنم وبعذاب الحريق، على خلاف بقى المفسرين قالوا عذاب جهنم في الآخرة وعذاب الحريق في الدنيا، وقالوا هو تأكيد عذاب جهنم وعذاب الحريق ده زيادة في العذاب لهم في الآخرة. وهنا كلمة فتنوا، معنى الفتن في اللغة زي ما كنا بنقول من شوية، إن واحد دخل الذهب في النار عشان يذيبه، عشان الذهب يذاب فيخرج ما فيه من صبغه ويظل الذهب خالصا صافيا. فالكافر لما بيفتن المؤمن عن دينه هو عايز يذيبه، عايز يكسره، عايز يذيب هذه العقائد والقوه الايمانيه، وعايز يحطم معنويات المؤمن بكثره التعذيب والقتل. الذي يفعله فيه. ولكن هيهات المؤمن متمسك بدين الله، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على ديننا، وأن ينصر إخواننا، وأن يثبت قلوبهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. إنه هذا لن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، أنه يفتن المؤمنين ويرجع الناس عن دينها بكثرة هذا التعذيب والمكر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. حتى المؤمنات، يعني هو ممكن واحد يفتن، يعني لو أنت راجل خلاص أنت بتقتل الرجال اللي زيك، لكن المؤمنين والمؤمنات يعني شدة بغضه للحق وأهله وشدة كرهه للإسلام والمؤمن بالله سبحانه وتعالى، لم يترك حتى النساء، لم يترك حتى الأطفال، يقتل كل هؤلاء، وما عندوش ذرة رقة في قلبه على هؤلاء، بالعكس قاعد يتلذذ بذلك، وهم إذ هم عليها قعود قاعد يتلذذ بمنظر قتل النساء والأطفال. هو ده يعني موطن النشوة في حياته والفرح واللذة في هذا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حنين. وحتى سبحان الله ثم لم يتوبوا، هنا كتير من المفسرين يقول ما أرحم الله سبحانه وتعالى وما أكرم الله أن يفتح لهم باب التوبة بعد أن فتنوا عباده وعذبوه، لأن ده الغرض الأساسي من الرسالة ومن دعوة الناس، دعوة الرسل، إن الناس تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان ظالما وفاجرا ثم تاب وأسلم ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، الله يغفر له، زي ما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقتلون أولياءه ويفتنونهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وده دليل ان الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بمعامله الرب، بمعامله الاله، بصفاته هو سبحانه وتعالى لا بصفاتهم هم. اللي بيتوب الى الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه وتجب توبته ما قبلها، وكأن شيئا لم يكن. لكن الانسان اللي بيظل متمسكا بباطله، متمسكا بظلمه وعدوانه وفجوره على المؤمن، هذا يكون له عذاب جهنم وعذاب الحريق عند الله سبحانه وتعالى. وده زي ما قلنا بيخلي الإنسان نظرته تتحول، إنك تنظر الأمور بنظر الشرع الواحد، مش بنظرك أنت البشر القاصر عن الأمور، تبقى مدرك لمقاصد هذا الشرع، مقاصد القرآن، مقاصد دعوة الرسل، عشان تبقى بتدعو إلى الله وبتجاهد في سبيل الله وأنت على بصيرة بدينك وبشرع الله سبحانه وتعالى. قال: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وده جزاؤهم فيه من جنس عمل، جزاء من جنس العمل، زي ما عذبت أولياء الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالنار، والنار الدنيا دي اللي هي جزء من 100 جزء من نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي ليست شيئا في نار جهنم. أنت عذبت الناس بالنار في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعذبك يوم القيامة بنار جهنم نفسها، والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يرزقنا العادة في سبيل. والحريق ده مش زي ده، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق اللي انت عملته مش زي الحريق اللي انت هتدخله في جهنم، والعياذ بالله. حريق الدنيا لحظات وينتهي، زي ما اتكلمنا انه لحظات وألمه هيروح خلاص، انت هتبقى مت، وما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه، انه خلاص الشهيد خد رصاصه ولا اترمى في النار ولا اتهدم عليه بيته فمات قرصه، خلاص هو في لحظه، انت شايف المشهد، بيوت بتتهدم ونار مشتعلة، والقرآن أو الشرع بيحيل نظرك، بتخليك تشوف المشهد، وفي شهداء طالعين، في أرواح تصعد إلى ربها سبحانه وتعالى، تصعد إلى نعيم ربها. ده تحويل النظر للمؤمن، عشان ما الإنسان ما يخدوش التوتر والقلق ونظرته لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين وهم بيعذبوا، ان هو ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا، نفهم وضع الامر الطبيعي ونفهم حقيقة الامر، نشوف الصورة على حقيقتها كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، زي ما هيأتي: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. شوف ده بيقتل في الدنيا ويحرق وانت شايفها تحريق، والله سبحانه وتعالى يقول لك: لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ما كانش يلاقي بق ميه، ما كانش يلاقي شويه ميه يطفيهم هذه النار في الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل لهم جنات تجري من تحتها الانهار، النهار بقت في كل مكان حوله، ذلك الفوز الكبير. ما خسرش، الذي امن بالله وثبت على دينه لم يخسر، بل فاز فوزا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تخبرنا أن كل الجهد من أهل الباطل لفتنة المؤمنين لم تنفعهم شيء، يعني كل هذه الجهود ما نفعتهم شيء، المؤمنون ثبتوا على دينهم. لذلك إن الذين آمنوا، يعني هم فتنوا المؤمنين والمؤمنات حتى يرجعوا عن دينهم، ثم قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف يعني دول مش بس ثبتوا على إيمانهم، مع إن ده لوحده أمر عظيم إنه الإنسان يثبت على إيمانه في مثل هذه المواطن. دول بس مش بس آمنوا، دول عملوا الصالحات، زادوا على إيمانهم بعمل الصالحات. دول لهم جنات تجري من تحت النار مقابل كل ما لاقوا في الدنيا من نيران البلاءات والفتن بسبيل هذا الإيمان. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت شايف مشهد قتل؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول لا تنظر إلى الشهداء بهذا المشهد، انظر إليهم أنهم أحياء. أنت شايفهم قتلوا، هم أحياء. أنت شايف الناس خذلتهم والعالم خذلهم ومحدش نصرهم من أهل العالم، حتى أهل الإيمان والمسلمين لم يفعلوا شيئا لنصرتهم، هم عند ربهم سبحانه وتعالى. شايف قطع عنهم الماء وقطع عنهم أسباب الحياة، هم يرزقون من ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى الأمر بنظرة القرآن لا بنظرك أنت الخاص. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، وطبعا الكلام بقية، لكن احنا طولنا في الجزء الأول من السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ألق في قلوبهم الثبات والإيمان واليقين والتصديق بوعدك، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بأعدائهم وأعدائك، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل تدبيرهم تدميرا واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.